إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أشهد أن الله حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن النبيين حق وأن محمدًا رسول الله حق. أشهد أن الدين خالص وأن الرسول خاتم وأن الكفر خاتر. أيها الناس، يقول الله تبارك وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا هجوم أدبي على الإقطاعيين في العالم، هذا غضب ونقمة على الذين كدسوا القناطير المقنطرة من الذهب والفضة وادخروا الأموال في البنوك وتركوا فقراء الأمة ينامون على الأرصفة. هذا غضب من الله للذين لعبوا في أمواله سبحانه وتعالى، فما أدوا زكاة الأموال وما اجتنبوا الربا وما تصدقوا. هذا وعيد صارم من الله ألا يقبل لهم توبة إذا أتوا بهذه الحالة. ومنهم من عاهد الله، كان بعض الناس فقيرا فأغناه الله الواحد الأحد، كان لا يملك درهما ولا دينارا، فلما أصبح يملك الملايين لوى عنقه لرب العزة سبحانه وتعالى، بطر بالأموال وصد بالأموال عن سبيل الله وراغ بالأموال، وكانت الأموال مصدر حرب على الإسلام والمسلمين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، عهد من الله فآتاهم الله، وأراد سبحانه وتعالى أن يرى هل يصدق أم يكذب. وأنا أذكر قصة صحيحة عند البخاري يوم أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليجذب الصدقات من الناس، فذهب عمر جابيا للصدقات، مر على العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال هات زكاتك، قال لا، ومر على خالد بن الوليد أبي سليمان سيف الله المسلول، قال هات زكاتك، قال لا، ومر على ابن جميل قال هات زكاتك، قال لا، وما لعمر إلا أن ينقل الإجابة كما سمعها للرسول عليه الصلاة والسلام. ووصل عمر وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أعطاني الناس جميعا إلا 3، عمك. هكذا صراحة الإسلام ووضوح الإسلام وصدق الإسلام. ليس في دين الله خشخشة ولا مجاملة ولا نفاق. عمك رفض أن يدفع الصدقة، وما قال عمر في نفسه ما دام أنه عم الرسول فنتجاوز عنه، لا، أول من رفض الصدقة عمك وخالد بن الوليد وابن جميل. فتبسم عليه الصلاة والسلام وأتى يخبر بجواب مفصل عن أعذار الثلاثة. قال: أما عمي فإنها علي ومثلها، يعني زكاة سنتين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استعجل منه وتعجل منه صدقة عامين فرضا ودينا في شؤون الإسلام عليه الصلاة والسلام. ثم قال لعمر: أما تدري يا عمر أن عم الرجل سن أبيه كالمادح؟ يقول: هو عمي، ومع ذلك تعجلت صدقته هذه السنة والسنة المقبلة. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. خالد مظلوم، خالد دفع دمه وعرقه ودموعه وسيوفه ورماحه في سبيل الله. خالد أخذ أمواله جميعا فشرى بها 100 فرس فحبسها في سبيل الله، وشرى 100 سيف فجعلها في سبيل الله، وشرى 100 درع فجعلها في سبيل الله. يقولون: معن لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال؟ من هو باذله؟ هو البحر، من أجل النواحي أتيته فدرته المعروف والجود ساحله. فاعتذر لخالد بن العباس. وأما ابن جميل، وهذا هو الحية الرقاء، أما ابن جميل يقول عليه الصلاة والسلام: فما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. يقول: يحق لابن جميل أن يفعل بنا هذا بعد أن كان فقيرا مملقا أغناه الله يتنكر للإسلام وللزكاة وللصدقة؟ أهذا جزاء الإحسان؟ أهذا رد المعروف؟ أهذا حفظ اليد البيضاء؟ هكذا يفعل اللؤم. فرفض ابن جميل، ورفض عليه الصلاة والسلام أن يقبل صدقته أبدا. فأنزل الله: ومنهم من عاهد الله، وهو ابن جميل هذا، كان فقيرا بجانب المسجد يأكل من طعام المسجد لا يجد كثرة خبز، فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أريد مالا. قال: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، قليل تشبع به وتصلي معنا في المسجد وتشكر الله عليه أحسن من الكثير الذي لا تؤدي شكره. قال: يا رسول الله ادعو الله لي أن يرزقني مالا. قال صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله، لو شئت أن يسير الله لي كبال الدنيا ذهبا وفضة لسيرها لي، ومع ذلك أجوع يوما وأشبع يوما. قال: يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا. قال: فإن رزقك مالا أتؤدي شكره؟ قال: إي والذي نفسي بيده. فرزقه الله مالا فترك صلاة الجماعة، ثم تشاغل عن صلاة الجمعة، ثم رفض الزكاة. وابن جرير وابن أبي حاتم يذكرونها لثعلبة، وفي سندها عن ثعلبة نظر، بل هي عن ابن جميل لقصة البخاري ولسند البخاري. أرسل عمر إليه قال: هذه جزية، ما أعترف بالصدقة. قال: كنت فقير فأغناك الله. قال: لا، أنا ورثت المال كابرا عن كابر. قال الله: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذا قصة ابن جميل تتكرر حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ونحن يا أيها الناس نعيش مشكلة اجتماعية واقعا أعرفه أنا وتعرفه أنت، لأننا من أبناء هذه المنطقة، نعرف الفقراء ونعرف المساكين، بل أعرف منطقة كاملة مشيتها قرية قرية وواد واد، هي منطقة الساحل وسهامة، يعيشون فقرا مذقعا. ومن يكذب هذا؟ ومن ينكر هذا أن منطقة واسعة وإقليما تعيش فقرا مذقعا، والرجل يعيش في عشه لا يجد أحيانا قوت يومه، وبالقرب أغنياء بلغ غناؤهم السحاب، وهل الإسلام يرضى هذا؟ وهل محمد صلى الله عليه وسلم لو كان حيا يرضى هذا الوضع؟ أن تعيش قرى في البادية وقرى في سهامة تعيش على التراب، لا تتمتع بأقل ما يتمتع به الإنسان في عصر الحضارة والرقي والتقدم، عصر الكهرباء، عصر الإشعاع، عصر المال، عصر الماء، عصر الخبز، عصر الفواكه والثياب والخضرات. وإنها أمانة يجب علي أن أنقلها لكم وأن تعوها وتسمعوها. من عنده زكاة فليذهب إلى هذه المناطق لينقذ أهلها، من عنده صدقة هم يأتون إلى هنا ونحن ذهبنا إلى هناك، ووالله لقد استودعنا منهم شيوخ وهم يبكون أن نبلغكم الوديعة وأن نخبركم بالأمانة. نعم، إن كانت الإغاثة الإسلامية مستعدة لتغطية حاجة هؤلاء دفعنا أموالنا إليها، وإن كانت تقول إنها سوف تدفعها في بلاد أخرى فلا، أموالنا أولى بها أقاربنا وفقراؤنا ومساكيننا. وعند أهل العلم أنه يبدأ أولا بالمسكين والفقير القريب القريب، هذه مسألة. فمن يعذر هذه الأمة التي يعيش أغنياؤها طرفا هائلا؟ اقرأ المقابلات مع تجار البلاد، الملايين التي تعادل ميزانية كل تاجر بعض ميزانية الدول الأخرى، ومع ذلك تعيش هذه المناطق الشاسعة تعيش التراب والفقر المذقع. مسؤولية من؟ مسؤولية التجار. وأصيب هؤلاء المساكين في سهامة الساحل والبادية بخيبتين وبقاصمتين، قاصمة فقر العلم والعلماء والدعاة، وقاصمة فقر المال من الأغنياء والتجار. والله يقول عن بني إسرائيل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فهذا بخل بالعلم وبخل بالمال. وأمامي هنا طلبة علم وأغنياء وتجار، فطلبة العلم أمامهم أمانة من الله أن يذهبوا بعلمهم ليعلموا هؤلاء، والله إن فيهم من لا يحسن قراءة الفاتحة، الفاتحة لا يحسن قراءتها، ومنهم من لا يعرف الغسل من الجنابة، فاجتمع عليهم فقر الدين وفقر الدنيا، وهي مسؤوليتنا نحن. نعم، من عنده زكاة، من عنده صدقة، من أراد أن يرفع هذا الفقر وهذا الضيم عن هذا المقاطعة وعن هذه القرى وعن هذا الساحل وعن البادية فليذهب لينفق أمواله ليجدها عند الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ويدخل فيهم أهل الشيكات وأهل الملايين، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم و وظهورهم هذا ما كنزتم، ذوقوا هذا كنزكم، هذه ملايينكم. رأيتم الفقراء، رأيتم الأمة الضائعة، رأيتم المحتاجين فما رفعتم ضيما. هذا كنزكم، هذا ما كنتم تكنزون. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفح الصفائح فتكوى بالنار، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله هل إلى جنة أو إلى نار. والذي نفسي بيده، ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صففت بصفصف قرقر فضفح هو. صاحب الإبل يضفح ثم تأتي عليه فتطعه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما انتهى أولها ردت على آخرها في يوم مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس. ووالذي نفسي بيده، ما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطحت له بقاع قرقر فبطح هو. ثم أتت ليس فيها عطساء ولا جلحاء ولا عضقاء، تطعه بأغلافها وتنطحه بقرونها في يوم مقداره 50,000 سنة، كلما انتهى أولها ردت على آخرها حتى يقضى بين الناس. هذا كلام المعلم، هذا كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام، هذا كلام الذي رفع رؤوسنا والذي أتى بهذه الفريضة يطهرنا بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فلماذا لا يتطهر الإنسان قبل أن يكون أول ما يحاربه في القبر ماله؟ وفي الحديث الصحيح: ما من صاحب كنز إلا جعله الله عز وجل شجاع أقرع، ثعبان له قرنان وله زبيبتان، يلزغه في القبر ويقول: أنا كنزك أنا مالك. هذا في الكنز وهذا المال. وعند الإمام أحمد أن الصحابة اختلفوا أي الكنز أحسن، أهو الذهب أم هي الفضة أم الإبل أم عروض التجارة؟ فأرسل عمر بن الخطاب يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إليه قال: أي الكنز أحسن يا رسول الله؟ قال: من آتاه الله قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. هذا هو الكنز العظيم الذي يكتنزه المسلم لينفعه في يوم لا ينفع فيه مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإنها فرصة سانحة في رمضان أن تخرجوا صدقاتكم وزكواتكم، لأن من ينظر إلى وضع الفقراء وإلى ما يتقدم به الفقراء من مستندات ثم لا يجد ما يدفعه إليهم، ثم يتساءل: أين زكاة الناس؟ إلى أين يدفع هؤلاء زكاتهم وصدقاتهم؟ إذا كانوا صادقين أنهم يدفعون صدقاتهم وصدقاتهم وزكاتهم، فلماذا يبقى هؤلاء القطيع الهائل من الناس فقراء ويبقون محتاجين، ويبقى أحدهم لا يجد ما يفطره في رمضان؟ ولا ينكر هذا إلا أحد اثنين: إما رجل مكافر. أعرض عليه هذه المعلومات التي رأيتها بعيني وعشتها ويقول لا لا يوجد هذا في المنطقة، فهذا مكابر عنيد. أو رجل آخر ساهل لا يعرف الوضع ولم يداخل الناس ولم يدخل العشش ولم يرى كيف يعيش الإنسان في القرن الخامس عشر. هذه مسألة أعرضها عليكم، وعسى الله عز وجل أن يرفع الضر عن المستضرين، وأن يقضي حاجة المحتاجين، وأن يسد رمق الفقراء والمساكين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، عباد الله، فإن للزكاة في الإسلام حكم لا يعرفها إلا من اطلع على أسرار هذا الدين. أولاً، زكاة للنفس تزكيها من أوضار البخل ومن أوضار الشح، وترفع قدرها عند الله. وقد وصف عليه الصلاة والسلام المتصدق والبخيل برجلين عليهما جبتان من حديد، كلما أنفق المنفق اتسعت الجبة حتى تغطي أثره، وكلما أمسك الممسك ضاقت عليه الجبة حتى تخنقه. ولله عز وجل مناديان في كل صباح كما في الصحيح، ملكان، الأول يقول اللهم أعط منفقا خلفه، والآخر يقول اللهم أعط ممسكا تلفه. ومن لا يستفيد من المال في الحياة فلن يستفيد منه بعد أن يموت، فإما حلال فللورثة، وإما حرام يعذب به حتى يلقى الله ويدخله هذا المال النار. وقد رأينا كثيرا من التجار وسمعنا أخبارهم أنهم شقوا بمالهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما في الحياة فبالاستقراء من أخبارهم، تاجر عنده من التجارات الهائلة ما الله به عليم، حضرته الوباء في منطقة نائية عن منطقته التي فيها قصوره وأمواله وبساتينه ودوره، فلما توفي في المستشفى النائي تصدق عليه الناس بكفن. هذه نتيجة الملايين. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك فيها لو لم يكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح فيها بغير الطين والكفن؟ هكذا هي حياة هؤلاء في الدنيا. وأما بعضهم فقد سعد سعاده بهذا المال، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. كان ابن هبيرة التاجر المشهور الوزير يفطر كل يوم في رمضان 10,000 صائم، بنى القناطير المقنطرة، بنى البرك، بنى المساجد، بنى البرك للحجاج حتى من العراق إلى مكة يشربون ماء باردا، وصل إلى منى يقود الحجاج، وفي اليوم الثامن انقطع الماء عن الناس وانتهى الماء، وأصبحوا في أزمة أشرفوا على الهلاك. فقام هذا الرجل الصالح، وكان من أغنى الأمة الإسلامية في عهد الدولة العباسية، فرفع يديه قال اللهم إنك تعلم أني ما أنفقت أموالي إلا ابتغاء مرضاتك، اللهم إن كنت تعلم أني صادق فأغث الحجاج الآن هذه الساعة. قال الراوي: فوالله لقد نزل الغيث علينا في منى وما في السماء قبلها سحابة حتى نزل الثلج مع الماء، فأخذ يشرب يأكل الثلج ويبكي ويقول: يا ليتني سألت الله المغفرة. هذا صنف من صنف أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان الذين دفعوا أموالهم وأعطوها سخية أنفسهم. نعم، هناك من يحتاج بناء مساجد في مقاطعات ليس فيها مسجد واحد، هناك قوم يحتاجون إلى برك إيصال الماء النقي الصحي إليهم، للماء الملوث الذي يحمل البلهارسيا والموت والسم الزعاف. هناك ناس يحتاجون لبناء بيوت تكنهم من المطر وتظلهم من الشمس. هناك ناس يريدون الحاجة الضرورية، يريدون الخبز، هذا من حوائجهم الضرورية، والأرز والسكر، لا يريدون الكماليات. هناك أناس يريدون اللباس، يتعيد الناس في الألبسة الجديدة والثياب الفاخرة، والواحد منهم يبقى سنة في ثوب واحد. فأنقذوا هؤلاء وقدموا لأنفسكم ما تجدونه عند الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا تصدق العبد من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يتقبله بيمينه، ثم يربيه لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى إن اللقمة لتبلغ كجبل أحد. هذا عند الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ويقول سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وسوف تكون هناك بعض المسائل في الزكاة وزكاة الحلي وزكاة الفطر وزكاة العروض وزكاة الحبوب والثمار والأنعام والنقدين مجالها في الدروس التي تلقى هنا قبل صلاة العشاء من كل ليلة، لأن المجال لا يتسع للبسط. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه. أيها الناس، صلوا وسلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: أكثروا من الصلاة علي والسلام ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا يا رسول الله وقد علمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. اللهم صل وسلم عليه واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين، وارض اللهم عن أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم وخذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم ول علينا من يخافك ويرجو لقاءك ويحب دينك. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.